الحمد لله الذي دل على وجوده بجوده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد فخر آبائه وجدوده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه. أما بعد، فإن شروط صحة الطهارة خمسة: أولها الإسلام، فالكافر لا تصح منه الطهارة، ونعني بذلك الوضوء والغسل والتيمم. وثانيها التمييز، فالصغير غير المميز والمجنون لا تصح منهما الطهارة. وثالثها عدم المانع من وصول الماء إلى المغسول، فمن شروط صحة الطهارة أن لا يكون مانع يمنع من ملاقاة الماء للعضو الذي يجب غسله أو مسحه في الطهارة، فإن وجد ذلك لا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد. ويفهم من ذلك أن طلاء الأظافر الذي تضعه النساء لا بد من إزالته قبل الوضوء أو الغسل ليصح لها الوضوء أو الغسل، لأنه يمنع من وصول الماء إلى الظفر. ورابع شروط صحة الطهارة السيلان، فلا بد في غسل الطهارة من أن يجري الماء على الجلد بطبعه ولو مع إمرار اليد. أما مجرد المسح الذي لا يسمى غسلا فهذا لا يجزئ، أي إذا بلل شخص يده بالماء ثم مسح بها وجهه في الوضوء بدل أن يغسله لا يجزئ. وخامس شروط صحة الطهارة أن يكون الماء مطهرا، أي طاهرا بنفسه غير نجس ومطهرا لغيره، فلكي يجزئ استعماله في رفع الحدث أو إزالة النجس لا بد من أن يجمع الصفتين، أي لا بد أن يكون طاهرا مطهرا مثل ماء المطر والنهر والبحر والبئر والعين. فإن كان طاهرا لكن لا يطهر غيره فلا يكفي. ومثال الماء الطاهر الذي لا يطهر غيره الشاي وقهوة البن وشراب التوت وشراب الليمون وما أشبه ذلك. وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن ييسر لنا سبل الخير، وأن يوفقنا لأن نعمل بعمل أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين.